الأمانة. إن الدين الإسلامي هو دين القيم والأخلاق، وما أرسل الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وسلم إلا ليتمم صالح الأخلاق. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. مسند أحمد. ومن قيم الإسلام العالية وأخلاقه السامية خلق الأمانة، والأمانة ضد الخيانة، وهي كل حق لزمنا أداؤه ولزمنا المحافظة عليه. فيض القدير لمناوي. وقيل: هي كل ما افترض على العباد فهو أمانة، كصلاة وزكاة وصيام وأداء دين. وأوكد الودائع، وأوكد الودائع كتم الأسرار، الكليات الكفوي. وهي بذلك تمتد لتشمل كل شرائع الدين مكانتها. إن الأمانة من أعظم أخلاق الرسل والأنبياء، فهم أمناء الله عز وجل على وحيه. وقد وصف الله عز وجل بها خمسة من أنبيائه ورسله عليهم السلام في سورة الشعراء: وهم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم السلام. فقال تعالى على لسان كل واحد منهم مخاطبا قومه: إني لكم رسول أمين. وقال سبحانه وتعالى واصفا كليمه موسى عليه السلام: ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين. فخلق الأمانة مما يجب في حق الأنبياء والرسل، لذلك هم يأمرون يأمرون به ويحثون عليه. ويؤكد ذلك سؤال هرقل العظيم الروم أبا سفيان عن دين الإسلام وعن صفة نبيه صلى الله عليه وسلم. أخبره أنه يأمر بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. فقال له هرقل: هذه صفة نبي. فأبو سفيان في هذا الموضع يذكر ما رآه أهم ما يميز الإسلام. ولقد تمثل خلق الأمانة في أعلى صوره وأكمل معانيه في شخص سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى إن أعداءه وخصومه كانوا يلاقبونه بالصادق الأمين. وحين هاجر صلى الله عليه وسلم أمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن ينام في فراشي وينتظر ليرد الأمانات المودعة عنده إلى آليه، وهم قوم كفار نصبوه العداء وأخجوه وأذوه وآذوا أصحابه وأخذوا كل ما يملكون، ذلك لأن المؤمن لا تحل له الخيانة حتى مع أعدائه. والله تعالى يقول: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. فالمؤمن لا يعرف الخيانة حتى مع الخائنين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. كذلك التحلي بالأمانة علامة فارقة بين الإيمان والنفاق. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. متفق عليه. فكمال الإيمان مشروط بالأمانة، فهي المعيار الحقيقي للتدين. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما خطبنا نبي الله صلى الله عليه وسلم إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. مسند أحمد. ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تغرني صلاة امرئ ولا صومه، من شاء صام ومن شاء صلى، لا دين لمن لا أمانة له. مكارم الأخلاق للخرائطي. وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما طاف بالبيت سبعا وصلى ركعتين، فقال له رجل من قريش: ما أسرع ما طفت وصليت يا أبا عبد الرحمن؟ فقال له ابن عمر رضي الله عنهما: أنتم أكثر منا طوافا وصياما، ونحن خير منكم بصدق الحديث وأداء الأمانة وإنجاز الوعد الآداب الشرعية. كما أن التحلي بالأمانة من صفات السيادة والرياسة. والإنسان الأمين سيد بين الناس. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: آلات الرياسة خمس: صدق اللهجة، وكتمان السر، والوفاء بالعهد، وابتداء النصيحة، وأداء الأمانة. سير أعلام النبلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان سيدا بين قومه، فلقب قبل نبوته بالصادق الأمين. وجدير بالذكر أن المحافظة على الأمانة من أعظم خصال الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة، في طريق موصل إلى الجنة. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صور الأمانة في الكتاب والسنة. للأمانة صور متعددة في الكتاب والسنة، منها أمانة عامة، واحد أمانة عامة تشمل جميع ما افترضه الله تعالى علينا من طاعات وعبادات، ويدخل فيها أيضا الانتهاء عما حرم الله عز وجل، وهذا هو المراد بقوله تعالى: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فبين أن يحملنا وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالمراد بالأمانة هنا أداء التكاليف الشرعية بأوامرها ونواهيها، فنأتمر بالأوامر وننتهي عن الأوامر عن النواهي. وقد عرض الله عز وجل هذه الأمانة على السماوات والأرض عرض تخيير لا إلزام، فرفضنا حملها خوفا وخشية وتعظيما لدين الله تعالى لا معصية ومخالفة له سبحانه وتعالى. فقال لهن: أتحملن هذه الأمانة بما فيها؟ قلنا: وما فيها؟ قال: إن أحسنتن جزيتن، وإن عصيتن عقبتن. فقلنا: لا يا رب، نحن مسخرات لأمرك، لا نريد ثوابا ولا عقابا. تفسير البغوي. والمراد بالسماوات والأرض أهلهما وسكانهما. ومن الممكن أيضا أن نستدل بتلك الأمانة العامة بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. قال الإمام الماوردي رحمه الله: وتخونوا أماناتكم فيها ثلاثة أوجه: أحدها فيما أخذتموه من الغنيمة أن تحضروه إلى المغنم، الثاني فيما أتمن الله العباد عليه من الفرائض والأحكام أن تؤدوها بحقها ولا تخونوها بتركها، والثالث أنه على العموم في كل أمانة أن تؤدى ولا تخان، النكت والعيون. اثنان: أمانة خاصة، وتشتمل على صور كثيرة متنوعة، منها إسناد الأمور إلى أهلها، بمعنى وضع الرجل المناسب في المكان المناسب بدون وساطة أو محسوبية ورشوة، وخصوصا في الأماكن الهامة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال. وقال بعضهم: بل لم يسمع، حتى إذا قضى حديثه قال: أين السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. رواه البخاري. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، ألا تستعملني تجعلني عاملا لك فتوليني أمرا من أمور المسلمين؟ قال: فضرب بيده على منكبي أي كتفي، ثم قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. رواه مسلم. إنك ضعيف أي ضعيف الإرادة، ضعيف الخبرة، لا ضعيف إيمان. المحافظة على الجوارح والأعضاء من الوقوع في معصية الله عز وجل. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. رواه الترمذي. قال ابن رجب الحنبلي: ومن ذلك حفظ الرأس والبطن، وحفظ الرأس وما وعى يدخل فيه حفظ السمع والبصر واللسان من المحرمات، وحفظ البطن وما حوى يتضمن حفظ القلب عن الإصرار على محرم. وقد جمع الله عز وجل ذلك كله في قوله تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويتضمن أيضا حفظ البطن من إدخال الحرام إليه من المآكل والمشارب، ومن أعظم ما يجب حفظه من نواهي الله عز وجل اللسان والفرج، جامع العلوم والحكم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: أول ما خلق الله من الإنسان فرجه، وقال: هذه أمانة استودعتكها. فالفرج أمانة، والأذن أمانة، والعين أمانة، واليد أمانة، والرجل أمانة، ولا إيمان لمن لا أمانة له. تفسير البغوي. وكان أبو الطيب الطبري قد جاوز 100 سنة وهو متع بعقله وقوته، فوثب يوما من سفينة كان فيها إلى الأرض وثبة، أي قفزة شديدة، فعوتب على ذلك، فقال: هذه جوارح حفظناها في الصغر، فحفظها الله لنا فحفظها الله علينا في الكبر. تفسير ابن رجب الحنبلي: المحافظة على البصر وغضه عن الحرام. قال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. خيانتها ومسارقة النظر إلى ما نهى الله عن النظر إليه. تفسير البغوي: وزاد المسير بتصرف. وقال تعالى على لسان ابنتا الرجل الصالح: قالت إحداهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وإنما سمته قويا لرفع الحجر على رأس البئر الذي لا يستطيع أن يرفعه إلا 10 رجال. وقيل لأنه استقى بدلو لا يقلها إلا العدد الكثير من الرجال. وسمته أمينا لأنه أمرها أن تمشي خلفه عندما كانت الريح تضرب ثوبها فيصف بعض جسدها، فناداها: يا أمة الله، كوني خلفي ودليني الطريق. زاد المسير وتفسير ابن كثير بتصرف. حفظ الأسرار الزوجية: فلا يحدث الزوج ولا الزوجة بما يكون بينهما عند المعاشرة الزوجية. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم أمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الأمانة، على حذف مضاف، أي أعظم خيانة الأمانة. الرجل على حذف المضاف أيضا، أي خيانة الرجل. إذن وقوله صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الأمانة الرجل. الأمانة في المشورة بصدق وإخلاص لمن طلبه، فإذا أشير عليه بغير الرأي الصحيح فذلك خيانة للأمانة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المستشار مؤتمن. رواه أبو داود. ومؤتمن أي أمين فيما يسأل من الأمور، فلا ينبغي أن يخون المستشير بكتمان مصلحته. عون المعبود: حفظ الأموال والودائع وردها إلى أصحابها عند طلبها، وهذا هو المعنى المفهوم للأمانة عند كثير من الناس. قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. في الآية، وإن كان نزولها في واقعة خاصة إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالآية عامة في كل مؤتمن على أي شيء. وهذا قول أبي بن كعب والحسن وقتادة. تفسير الماوردي: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. رواه أبو داود. وهذا ما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم حين أمر علي رضي الله عنه أن ينام في فراش ليلة الهجرة لكي يرد الأمانات والودائع إلى أصحابها. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن خائن الأمانة سيعذب بسببها في النار، وسوف تكون عليه خزيا وندامة يوم القيامة. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء، فقيل: هذه غدرة فلان ابن فلان، هذه غدرة فلان ابن فلان. أخرجه مسلم. فيا لها من فضيحة وسط الخلائق، تجعل المسلم حريصا على الأمانة حافظا لها. ويكفي في خائن الأمانة قولا أو عملا أن النبي صلى الله عليه وسلم خصيمه يوم القيامة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة: رجل أعطى به ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفي حق أجره. أخرجه ابن ماجة. ما أعظم هدي ديننا، وهو يأمرنا بالحفاظ على الأمانة في كل شيء، لأن من علامات قيام الساعة ضياع الأمانة والتفريط فيها والتهاون في أدائها، وتغريب المصالح الخاصة على المصالح العامة، فتقطع الأرحام ويساء الجوار. فعن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبغض الفحش والتفحش، والذي نفس محمد بيده لا تقوم الساعة حتى يخون الأمين ويؤتمن الخائن، حتى يظهر الفحش والتفحش وقطيعة الأرحام وسوء الجوار. أخرجه أحمد.